وأول شيء يتم استخدامه عقيدة أصحاب الإسلام الشعبي، يعني استخدام أصحاب عفوا العوام، استخدام إسلام العوام، وفرقوا بين إسلام العوام وبين إسلام أهل السنة، بمعنى أو الإسلام المستند. يعني قالوا إن إسلام أصحاب الإسلام الشعبي، قسموا الإسلام لثلاث أقسامين: أصحاب الإسلام الشعبي اللي هم أصحاب الإسلام الذي بدون دليل، إسلام الهوى، إسلام البدعة، إسلام الرأي، إسلام التقاليد، الإسلام الروحي، الإسلام الذي لا يستند إلى قال الله وقال الرسول، وهو إسلام الغالبية العظمى من المسلمين.